بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم العابدات أخبار وأسرار. ابكي الصلاة لوقتها إن كنت يوما باكيا، وابكي القرآن إذا تلي قد كنت يوما تاليا، فتلينه بتفكر ودموع عينك جاريا. فاليوم لا تتلينه إلا وعندك تاليا، لها في عليك صبابة ما عشت طول حياتي، لها في عليك صبابة ما عشت طول حياتي. حلت بدارك داهية، ابكي الصلاة لوقتها إن كنت يوما باكيا، وابكي القرآن إذا تلي قد كنت يوما تاليا، تتلينه بتفكر ودموع عينك جاريا. العابدات. إن الحياة الزوجية التي تقوم على تقوى الله تعالى حياة كريمة مستقرة، تكون ثمرتها العبادة الخالصة والذرية الصالحة. وهناك من ينشد هذه الحياة ويتمناها ولا يرضى بغيرها بديلا، كصاحبتنا التي سنذكرها عائشة بنت عمران بن سليمان المنوبي، من فواضل نساء عصرها. ولدت بمنوبة ونشأت في حجر أبيها، فاعتنى بتربيتها فعلمها القرآن الكريم فأتقنت حفظه، ثم عكفت على الزهد والصلاة، وكانت تغزل الصوف وتقتات من مورده. ومن مناقبها أنها ختمت القرآن الكريم في حياتها 1500 مرة، وكانت تبر الفقراء والمساكين وتسد عوز المحتاجين. وروي عنها أنها إذا بات بجيبها درهم ولم تتصدق به كانت تقول: الليلة عبادتي ناقصة. سألت الإمام أحمد قائلة: يا أبا عبد الله، أنين المريض شكوى؟ قال الإمام: أرجو ألا يكون، ولكنه اشتكاء إلى الله عز وجل. قال ابنه عبد الله: فودعته وخرجت. فقال الإمام: يا بني، ما سمعت إنسانا يسأل عن مثل هذا، من هذه المرأة؟ قلت: هي أخت بشر الحافي، وهذه فاضلة أخرى من ربات الزهد والتقشف، نشأت في حجر أبيها فاعتنى بتربيتها وعلمها القرآن الكريم وأتقنت حفظه، ثم عكفت على الزهد والصلاة، وكانت تعمل بيدها فتغزل الصوف وتقتات من مورده. كانت متصدقة تبر الفقراء والمساكين وتسد عوز المحتاجين، ولا تدخر شيئا من كسبها. حسنة العابدة. عابدة من عابدات البصرة، هجرت نعيم الدنيا وأقبلت على العبادة، فكانت تصوم النهار وتحيي الليل، وليس في بيتها شيء. حكي أنها عطشت فخرجت إلى النهر فشربت بكفيها، وكانت امرأة جميلة، فقالت لها أخرى تزوجي، فقالت هات رجلا زاهدا لا يكلفني من أمر الدنيا شيئا وأظنك تقدرين عليه، فوالله ما في نفسي أن أعبد الدنيا ولا أنعم من رجال الدنيا، فإن وجدت رجلا يبكي ويبكيني ويصوم ويأمرني فنعما هو، وإلا فعلى الرجال السلام. لقد عكفت صاحبتنا هذه على الزهد والصلاح، ولكن ما هو الزهد؟ نقف وإياكم مع العلماء في أقوالهم في هذا الزهد. فهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، وهذا سفيان الثوري رحمه الله يقول الزهد في الدنيا قصر الأمل وليس بأكل الغليظ ولبس العباءة. وقال أبو سليمان الدراني رحمه الله الزهد ترك ما يشغل عن الله. عائشة بنت عثمان ابن سعيد النيسابوري عابدة من عابدات نيسابور، كانت كثيرة الزهد عظيمة الورع، قالت لابنتها لا تفرحي بفان ولا تجزعي من ذاهب وافرحي بالله عز وجل، وقالت لها الزمي الأدب ظاهرا وباطنا، فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهرا، وما أساء أحد الأدب باطنا إلا عوقب باطنا. وقالت لها أيضا من تهاون بالعبيد فهو لقلة معرفته بالسيد، فمن أحب الصانع أحب صنعته. وقالت لها من استوحش من وحدته فذاك لقلة أنسه بربه. وتوفيت سنة 46 هجرية. ولا شك أنه إذا تربت الفتاة على ذلك الأدب والتقوى وتحصنت بعلوم الدنيا والآخرة لا يضرها بعد ذلك مكر الماكرين وعبث العابثين، فهي متحصنة ظاهرا وباطنا. وكذلك كانت عائشة بنت عثمان تحصنت بعلم الدنيا والآخرة ورغبت في الحشمة والعفاف والأدب. ماجدة القرشية عابدة زاهدة كانت تسكن البحرين، من أقوالها بسطوا آمالهم فأضاعوا أعمالهم، ولو نصبوا الآجال وطووا الآمال لخفت عليهم الأعمال. ومن أقوالها كفى المؤمنين طول اهتمامهم بالمعاد شغلا، وقالت لو رأت أعين الزاهدين ثواب ما أعده الله لأهل الإعراض عن الدنيا لدأبت أنفسهم إلى الموت. ومن أقوالها ما من حركة تسمع ولا قدم توضع إلا ظننت أني أموت في أثرها. سكان دار أوذنوا بالارتحال وهم حيارى يركضون في المهلة كأن المراد غيرهم، أو التأذين ليس لهم وكأن المعني بالأمر سواهم. آه من عقول ما أنقصها، آه من جهالة ما أتمها، بؤسا لأهل المعاصي ماذا غروا به من الإمهال والاستدراج. وتقول معللة لحالهم هذه: لم ينل المطيعون ما نالوا من حلول الجنان ورضا الرحمن إلا بتعب الأبدان لله عز وجل والقيام بحقه في المنشط والمكره. ومن المعالم الأساسية في حياتها اهتمامها بمبدأ الانشغال بالتزود للآخرة. ولقد كانت ماجدة العابدة تعمل الطاعات وتتنافس في الباقيات الصالحات رجاء الوصول إلى ثواب الملك الكريم تبارك وتعالى. عثامة الدمشقية من أحفاد الدرداء كانت متعبدة كثيرة البكاء حتى كف بصرها، كانت تأمر أهلها بالصلاة وتنشد: عثام ما لك ساهيا، حلت بدارك داهيا، ابكي الصلاة لوقتها إن كنت يوما باكيا، وابكي القرآن إذا تلي قد كنت يوما تاليا، تتلينه بتفكر ودموع عينك جاريا. عثام ما لك ساهيا، حلت بدارك داهيا، ابكي الصلاة لوقتها إن كنت يوما باكيا، وابكي القرآن إذا تلي قد كنت يوما تاليا، تتلينه بتفكر ودموع عينك جاريا. فاليوم لا تتلينه إلا وعندك تاليا، لها في عليك صبابة ما عشت طول حياتيا، لها في عليك صبابة ما عشت طول حياتيا. بدارك داهيا، ابكي الصلاة لوقتها إن كنت يوما باكيا، وابكي القرآن إذا تلي قد كنت يوما تاليا، تتلينه بتفكر ودموع عينك جاريا. فاطمة بنت محمد بن أحمد السمرقندي عالمة فاضلة وفقيهة محدثة ذات خط جميل، أخذت العلم عن جملة من الفقهاء، وأخذ عنها كثيرون وتصدرت للتدريس، وألفت مؤلفات عديدة في الفقه الحديث، وعاصرت الملك العادل نور الدين الشهيد، واستشارها في بعض أموره الداخلية، وسألها بعض المسائل الفقهية وأثنى عليها خيرا. وكان زوجها الكاساني ربما يهم في الفتية فترده إلى الصواب وتعرفه وجه الخطأ فيرجع إلى قولها، وكان يحترمها ويكرمها. وكانت الفتوى أولا يخرج عليها خطها وخط أبيها. فلما تزوجت بالكاساني صاحب كتاب البدائع كانت تخرج الفتوى بخط الثلاثة. وقصة زواجها بالكاساني هي أن جماعة ملوك الروم طلبوها إلى والدها، وقد كانت من أحسن نساء عصرها، فامتنع والدها، فجاء الكاساني ولزم والدها واشتغل عليه وبرع في علم الأصول والفروع، وصنف كتاب البدائع وهو شرح التحفة، وعرضه على شيخه فازداد فرحا به، وزوجه ابنته وجعل مهرها منه ذلك. فقال الفقهاء في عصره: شرح تحفته فزوجه ابنته. وقال داود بن علي أحد فقهاء حلب: هي التي سنت الفطر في رمضان للفقهاء بالحلاوية، فكان في يديها سواران فأخرجتهما وباعتهما، وعملت بالثمن الفطور كل ليلة، وتوفيت بحلب. أم حميدة الأنصارية عابدة من عابدات صدر الإسلام، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحب الصلاة معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. رواه أحمد والطبراني بلفظ آخر. فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه طوال حياتها. أم غسان الأعرابية عابدة زاهدة مكفوفة البصر، كانت تعيش بمغزلها وتقول: الحمد لله على ما قضى وارتضى، رضيت من الله ما رضي لي، وأستعين بالله على بيت ضيق الفناء قليل الزاد، وأستعين الله على ما يطالع من نواحيه. وماتت جارة لها فقيل لها: ما فعلت جارتك؟ فقالت: تقسم جارتها بيتها، وصارت إلى بيتها الأتلدي. وقالت يوما: إن تقبل الله مني صلاتي لم يعذبني. فقيل لها: كيف ذلك؟ قالت: لأن الله عز وجل لا يستثني في رحمته وحلمه. أم نهار العدوية كانت تعظ الناس وتذكرهم بالموتى وبالموت وبما يتبعه من خرس وصمم وسكون. قالت تخاطب قوما دفنوا ميتا: أيها الناس، إنكم من الله عز وجل في نعمة وستر، ومن الناس بمحل تزكية، فإياكم ومصادات زخارف الرخاء، فإنها ليست من صفة الألباء، فاجلوا سماذير الغفلة عن قلوبكم، وتأملوا أهل هذه العرصات الخرس والربوع الصموت، وأرجعوها صورا بوهمكم يتنسمون روح الحياة، فنادوهم يسمعوا، واسألوهم يخبروا، فاحيوا بموتهم، وتيقظوا لغفلاتهم، وخذوا خوفكم من أمنهم، وحذركم من غرورهم، وانظروا بهم إلى أثر البلا في أجسامكم، والخراب في مساكنكم، وكيف حكم فيهم التراب إذ ولي الحكم فيهم، فأبدلهم بالنطق خرسا، وبالسمع صمما، وبالحركات سكونا. رحم الله امرأ أبصر فتدبر، واتعظ فاعتبر، وعمل ليوم الحساب، وخشي وقت العقاب. طائفة المقدسية عابدة من عابدات بيت المقدس، كانت تتعبد في المسجد الأقصى وهي معاصرة للزاهد وهب بن منبه، وكانت بينهما أقوال ومحاورات. قال لها وهب: ما أشد العمل عليك؟ فتقول: ما أجد لي شيئا أشد علي من طول الفكر. قال: وكيف ذلك؟ قالت: إني إذا تفكرت في عظمة الله وأمر الآخرة طاش عقلي، وأظلم علي بصري، واسترخت لذلك مفاصلي. فقال لها: إذا أنت وجدت ذلك فافزعي إلى قراءة القرآن. وبكي القرآن إذا تلي، قد كنت يوما تاليا تتلينه بتفكر ودموع عينك جاريا. فاليوم لا تتلينه إلا وعند عندك تاليا. لها في عليك صبابة ما عشت طول حياتيا. لها في عليك صبابة ما عشت طول حياتيا. حلت بدارك داهيا. ابكي الصلاة لوقتها إن كنت يوما باكيا. وابكي القرآن إذا تلي قد كنت يوما تاليا. تتلينه بتفكر ودموع عينك جاريا. أم هانئ القرشية الهاشمية ولدت بمكة عام 23 و800 هجرية، 2400 ميلادية. أقبلت على دراسة الحديث وغيره من العلوم الشرعية، ونالت الإجازات من مشاهير علماء عصرها. تزوجت ابن عمها وأنجبت عدة أبناء، ثم أقبلت على العبادة وأدت مناسك الحج والعمرة سيراً على الأقدام، وكانت تقوم الليل مع بر بالفقراء وتودد إليهم. وفي أواخر عمرها لازمت المدينة المنورة، وبقيت فيها حتى وفاتها عام 88 و800 هجرية، 83 و400 ميلادية، حيث دفنت بالبقيع رحمها الله. خاتون بنت الملك قطب الدين صاحب ماردين، ولدت عام 24 و600 للهجرة. أنشأت عام 24 و600 للهجرة المدرسة الماردانية بدمشق على حافة نهر ثوراء لصيق الجسر الأبيض بالصالحية، وأوقفت عليها أوقافاً عديدة، ثم حجت وجاورت بمكة مدة طويلة حتى افتقرت ولم يبق معها شيء من المال، فصارت تسقي الماء بمكة حتى تقتات. ومر بها من كان يعرفها وهي بدمشق ورآها على هذه الحال، فلما رجع إلى دمشق أخبر من كان متوليا على أوقافها ومصالحها، فجمع لها شيئا من المال ثم أرسله إليها، فقالت: أي شيء هذا؟ أي شيء هذا؟ فقالوا: هذا من وقفك بدمشق. فقالت: الذي خرجت عنه والله لا أعود فيه. ثم قالت: أعطوا كل ذي حق حقه، أعطوا كل ذي حق حقه. زجلة العابدة جمعت بين الصلاح والعبادة ورواية الحديث. لما رآها بعض الزاهدين تجهد نفسها بالعبادة قالوا لها: ارفقي بنفسك. فأجابتهم: ما لي وللرفق بها، إنما هي أيام مبادرة، فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدا. وسألتهم قائلة: أيكم يأمر عبده بأمر فيحب أن يقصر فيه؟ ومع كثرة عبادتها فإنها كانت تخرج إلى الساحل لتغسيل ثياب المرابطين حتى اشتهر أمرها بالعراق والشام. عجردة العمية البصرية كانت تقوم من أول الليل حتى السحر وتناجي ربها فتقول: إليك يا ربي قطع العابدون دجى الليالي بتكبير الدلج إلى ظلم الأسحار، يتسابقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك، فبك إلهي لا بغيرك أسألك أن تجعلني في أول زمرة السابقين إليك، وأن ترفعني إليك في درجة المقربين، وأن تلحقني بعبادك الصالحين، فأنت أكرم الكرماء وأرحم الرحماء وأعظم العظماء يا كريم. ولما طلب منها بعض الزهاد أن ترأف بنفسها وتنام قليلا من الليل، أجابتهم قائلة: إن ذكر الموت أذهب عني النوم. توفيت بالبصرة وقد جاوز عمرها 70، فرحمها الله رحمة واسعة. سكينة بنت الحسين من أرباب العبادة والزهد والأدب والجود والكرم، حدثت عن أبيها الحسين رضي الله عنه، وروى عنها فايد المدني مولى عبيد الله بن أبي رافع كما روى عنها أهل الكوفة. وبعد استشهاد والدها انتقلت إلى دمشق أولاً ثم إلى المدينة، تزوجت تباعاً عدة أزواج من خيرة قريش، منهم ابن عمها عبد الله ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومصعب بن الزبير، وكانت تجالس الأجلة من قريش، ويجتمع إليها الشعراء والأدباء فيحتكمون إليها فيما أنتجته قرائحهم، فتبين لهم الغث من السمين، وتناقش المخطئ مناقشة علمية فيعترف بخطئه ويقر لها بالفضل وقوة الحجة وسعة الاطلاع. وكانت تجود بكل ما تجد من مال، فإن لم يكن مال فمما عليها من سوار ونحوه. توفيت عام 1710 هجرية، 537 ميلادية، وقيل عام 26,000 هجرية، 43,700 ميلادية. موضي بنت سليمان آل رشيد، العالمة الصالحة العابدة الزاهدة، ولدت في حائل، وتوفي والدها وهي في المهد، فانتقلت إلى بريدة مع جدتها الصالحة منيرة بنت الأمير حسن المهنا أحد أمراء القصيم سابقا، فتربت على التقى والصلاح، وتزوجت بابن عمها الذي توفي شابا ولم تنجب منه، وتقدم لخطبتها بعض الأمراء والعلماء لما اشتهر عنها من الصلاح والتقى، ولكنها آثرت الانقطاع للعبادة، فجاورت الحرم المكي الشريف 18 عاما في منزل فوق باب السلام بين الحرم والمسعى، زارها فيه كثير من علماء الحرم والوافدين عليه، وكانت تصلي جميع الصلوات في الحرم وتحج كل عام، وحضرت بعض حلقات العلم على كثير من العلماء، منهم المحدث محمد بن عبد الرزاق وحمزة المصري وغيرهما. وبعد التوسعة في المسجد الحرام انتقلت إلى الرياض مع كثرة التردد على الحرمين الشريفين، وكانت محافظة على قيام الليل وصيام التطوع في الحضر والسفر، وكانت تكثر من تلاوة القرآن، وتحمل كفنها دائما معها. توفيت في الرياض ولم تترك سوى دار صغيرة أوقفتها لله تعالى، فرحمها الله رحمة واسعة. عاتكة بنت الحسن بن أحمد الشهيرة ببنت العطار من أهل همذان، سمعت الكثير من أبي الوقت وغيره، قدمت بغداد وحدثت بالكثير، كانت تقوم في منتصف الليل تتوضأ وتقف في محرابها للصلاة حتى طلوع الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أم أيمن بنت علي عابدة من عابدات مصر، اسمها عزيزة، وزوجها هو أبو علي الروذباري أحد الزاهدين في وقته، كانت تتعبد في محرابها وتناجي ربها في دعائها بقولها: كيف لا أرغب في تحصيل ما عندك وإليك مرجعي، كيف لا أحبك وما لقيت خيرا إلا منك، كيف لا أشتاق إليك وقد شوقتني إليك. وكانت أم أيمن العابدة تعظ أبناءها والنساء اللواتي يأتين عندها، فكانت دائما تقول: لا ينتفع العبد بشيء من أفعاله كما ينتفع بطلب قوته من حلال. لا نستطيع أن نترك العابدة أم أيمن إلا وقد تعلمنا منها الدروس التالية: أولاً، أن المسلمة التي تسعى في إعداد زادها لا بد يوماً من ملاقات ربها. ثانياً، أن المسلمة في كل يوم تزداد حباً وإقبالاً على ربها. ثالثاً، أن المؤمنة تتحرى من أين كان مطعمها. عمرة زوجة الزاهد حبيب العجمي كانت امرأة صالحة عابدة مراقبة لربها، يؤثر عنها أنها كانت توقظ زوجها وقت السحر بقولها: قم يا رجل فقد ذهب الليل وجاء النهار، وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. أم الدرداء الصغرى هي العابدة هجيمة بنت حيي الوصابية، زوجة أبي الدرداء الصحابي الجليل، كانت رحمها الله تكثر من الصلاة وتدريس العلم والتفكر في آلاء الرحمن. يقول ميمون بن مهران رحمه الله: ما دخلت على أم الدرداء في ساعة صلاة إلا وجدتها مصلية، وكانت مجموعة من النسوة يحضرون عندها ويقمن الليل مصليات، حتى إن أقدامهن قد انتفخت من طول القيام. جاء إليها شيخ يقال له هزان، فأخذ يستمع مع غيره لما تتحدث به أم الدرداء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال لها هزان متسائلا: يا أم الدرداء، ما يقول الميت على سريره؟ فقالت: إنه يقول: يا أهلاه، يا جيراناه، يا حملة سرايراه، لا تغرنكم الدنيا كما غرتني، ولا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، فإن أهلي لا يحملون عني من وزري شيئا. وكانت تحذر النساء العابدات اللواتي يجئن لزيارتها، فقالت لهن ذات يوم: الدنيا أسحر شيء لقلوب العابدين، وما آثرها عبد قط إلا جعلته ذليلا. وظلت تقضي نهارها في مجالس تدرس فيها، وأخرى تذكر ربها فيها، وفي ليلها تقف في محرابها تناجي ربها. عن عون بن عبد الله قال: كنا نجلس إلى أم الدرداء فنذكر الله عندها، فقالوا: لعلنا قد أمللناك. قالت: تزعمون أنكم قد أمللتموني؟ فقد طلبت العبادة في كل شيء، فما وجدت شيئا أشفى لصدري ولا أحرى أن أصيب به الذي أريد من مجالس الذكر. قال يونس بن ميسرة بن حلبس: كنا نحضر أم الدرداء وتحضرها نساء متعبدات يقمن الليل كله، حتى إن أقدامهن قد انتفخت من طول القيام. وهذا سعيد بن عبد العزيز يقول: أشرفت أم الدرداء على وادي جهنم ومعها إسماعيل بن عبد الله، فقالت: يا إسماعيل اقرأ. فقرأ: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فخرت أم الدرداء على وجهها، وخر إسماعيل على وجهه، فما رفع رؤوسهما حتى ابتل ما تحت وجوههما من دموعهما. عن ميمون بن مهران قال: خطب معاوية أم الدرداء فأبت أن تتزوجه، وقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة في آخر أزواجها. قال: لآخر أزواجها، ولست أريد بأبي الدرداء بديلا. وكما عاشت عابدة متواضعة ماتت عابدة متواضعة. عثام مالك ساهيا حلت بدارك داهيا، ابكي الصلاة لوقتها إن كنت يوما باكيا، وابكي القرآن إذا تلي قد كنت يوما تاليا، تتلينه بتفكر ودموع عينك جاريا. فاليوم لا تتلينه إلا وعندك تاليا، لها في عليك صبابة ما عشت طول حياتي، لها في عليك صبابة ما عشت طول حياتي. حلت بدارك داهيا، ابكي الصلاة لوقتها إن كنت يوما باكيا، وابكي القرآن إذا تلي قد كنت يوما تاليا، تتلينه بتفكر ودموع عينك جاريا. بائعة الدنيا، امرأة من الصالحات، وعابدة من العابدات، إنها أخت الفضيل بن عبد الوهاب، كانت من العابدات بالليل والصائمات بالنهار والذاكرات الله كثيرا سرا وعلانية. وفي يوم من أيام عمرها سألها أخوها الفضيل عن أحب الأمور إلى قلبها، فكان التهجد في ليلها. أحب أخوها أن يعلم السبب الذي يعينها على عبادة ربها، فقالت رحمها الله: الآخرة أقرب من الدنيا، وذلك أن الرجل يهم بطلب الدنيا، فلعله أن ينشئ لذلك سفرا يكون فيه تعب بدنه وإنفاق ماله، ثم لعله ألا ينال بغيته. والرجل يطلب الآخرة، فمنتهى طلبته في حسن نيته حيثما كان، من غير أن ينشئ سفرا أو ينفق مالا أو يتعب بدنا، ما هو إلا أن يجمع على طاعة الله، فإذا هو قد أدرك ما عند الله. أم عثمان العابدة هي أم عثمان ابن الأسود الطفاوي، قالوا عنها من شدة عبادتها في محرابها أنها الراهبة، كانت تقف في محرابها بعد نوم أولادها تناجي ربها: وتأخذ زادا يعاونها على متاعب حياتها. ومرت الأيام تلو الأيام حتى جاء يوم احتضارها، وجلست على سرير الموت، وسمعها ابنها عثمان في آخر أنفاسها تناجي ربها وتقول، والبكاء يغلب كلماتها: يا من عليه اعتمادي في حياتي وبعد مماتي، لا تخذلني عند الموت، لا تخذلني عند الموت، ولا توحشني في قبري. حتى فاضت روحها وهي تتمتم بقولها، ولكن لم ينسها ربها عز وجل، فيرى ابنها في منامه رؤيا طيبة. يقول عثمان الطفاوي عن تلك الرؤية ما يلي: لما ماتت أمي كنت آتيها في قبرها وأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور بجوارها. قال: فرأيتها ذات ليلة في منامي، فقلت: يا أماه كيف أنت؟ قالت: أي بني، إن للموت لكربة شديدة، وأنا بحمد الله لفي برزخ محمود، نفترش فيه الريحان، ونتوسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشور. فقلت: يا أمة، ألك إلي حاجة؟ قالت: نعم، لا تدع ما أنت عليه من زيارتي والدعاء لي، فإني لأبشر بمجيئك إذا أقبلت، يقال لي: يا راهبة، هذا ولدك جاء يزورك، قد أقبل من أهله زائرا لك. فأسر بذلك ويسر بذلك من حولي من الأموات. أم حيان السلمية كانت تقف في محرابها تناجي ربها في فكاك رقبتها، وتبكي بدموع سخية رجاء أن تغفر لها ذنوبها. وانتشرت أخبار عبادة أم حيان بين قريناتها من بنات جنسها، وتناقلن أخبارها حتى وصل إلى الرجال خبرها. يقول أبو خلدة رحمه الله: ما رأيت رجلاً قط ولا امرأة أقوى ولا أصبر على طول القيام من أم حيان السلمية. ويصف البعض قوة صبرها في طاعة ربها فيقول: إنها كانت لتقوم في محرابها كأنها نخلة تصفقها الرياح يمينا وشمالا. رحم الله أم حيان السلمية وجعلها من أهل جنة عالية، وسلام على الزاهدات في العالمين. جارية خالد الوراق. يقول خالد الوراق: كانت لي جارية شديدة الاجتهاد، فدخلت عليها يوما فأخبرتها برفق الله وقبوله يسير العمل، فبكت ثم قالت: يا خالد، إني لأؤمل من الله تعالى آمالاً لو حملتها الجبال لأشفقت من حملها كما ضعفت عن حمل الأمانة، وإني لأعلم أن في كرم الله مستغاثاً لكل مذنب، ولكن كيف لي بحسرة السباق؟ قال: قلت: وما حسرة السباق؟ قالت: غدات الحشر، إذا بعثر ما في القبور، وركب الأبرار نجائب الأعمال، فاستبقوا الصراط، والله لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا، ولو حبى المجد حبوا. أم كيف لي بموت الحزن والكمد، إذا رأيت القوم يتراكضون وقد رفعت أعلام المحسنين، وجاز الصراط المشتاقون، ووصل إلى الله المحبون، وخلفت مع المسيئين المذنبين. ثم بكت وقالت: يا خالد، انظر، لا يقطعك قاطع عن سرعة المبادرة بالأعمال، فإنه ليس بين الدارين دار يدركك فيها الخدام ما فاتهم من الخدمة، فويل لمن قصر عن خدمة سيده ومعه الآمال، فهلا كانت الأعمال توقظه إذا نام البطالون. أم طلق البصرية عابدة من شهيرات العابدات، بلغت في الطاعة حداً عظيماً، كانت متجردة لله في طاعتها، تخاف الرياء والعجب على نفسها، ويبدو ذلك واضحاً في الخبر التالي. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: قالت أم طلق لابنها: يا طلق، ما أحسن صوتك بالقرآن، فليته لا يكون عليك وبالا يوم القيامة، يعني من أثر حب السمعة والرياء. يقول ابن عيينة: فبكى طلق حتى غشي عليه. ولقد استطاعت تأديب نفسها وزجرها حتى كانت تقول: ما ملكت نفسي ما تشتهي منذ جعل الله لي عليها سلطانا. حبيبة العدوية من عابدات البصرة اللواتي أحببن مناجاة ربهن وتلذذن بذكره، كانت إذا قامت لتصلي في ليلها تناجي ربها بقولها: إلهي، غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح، وهذا مقامي بين يديك. ومرت الأيام والليالي حتى وقفت ذات ليلة في محرابها وناجت ربها فقالت: اللهم هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر، فليت شعري، هل قبلت مني ليلتي فأهنى، أم رددتها علي فأعزى. وظلت على الدأب في العبادة حتى وافتها المنية وهي على عهد ربها وافية. بردة الصريمية من العابدات المشهورات في بصرى العراق، كانت رحمها الله إذا قيل لها: كيف أصبحت؟ تقول: أصبحنا أضيافاً منتجعين بأرض غربة ننتظر إجابة الداعي. إنها أصبحت في الدنيا غريبة لأنها لم تخلق للدنيا الفانية، وإنما خلقت للآخرة الباقية. إنها أصبحت تنتظر من يدعوها للقاء ربها، فهي في انتظار ملك الموت من رب العالمين، وكانت تكثر من البكاء من خشية الرحمن، حتى خشي عليها أن تعطب إحدى عينيها من كثرة البكاء، فقال لها بعض أهلها: يا بردة، إن لبصرك عليك حقا. فقالت بردة الصريمية رحمها الله: إن أكن من أهل الجنة فسيبدلني الله بصرا خيرا من بصري، وإن أكن من أهل النار فأبعد الله بصري. وكانت تقوم تصلي في ليلها وتجلس تسبح ربها وتبكي على ذنوبها وهي في محرابها، حتى وافتها المنية وهي على الطاعة مقيمة وللمعصية تاركة. عابدة من مكة. قال محمد بن زيد: سمعت ذنون يقول: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام، فبينما أنا في الطواف إذ أنا بشخص متعلق بأستار الكعبة يبكي ويقول في بكائه: كتمت بلائي من غيرك وبحت بسري إليك واشتغلت بك عمن سواك. عجيب لمن عرفك كيف يسلو عنك، ولمن ذاق حبك كيف يصبر عنك. ثم أقبل على نفسه فقال: أتركك فمن عويت، وأستر عليك فما استحييت، وسلبتك حلاوة المناجاة فما باليت. ثم قال: عزيزتي، ما لي إذا قمت بين يديك ألقيت علي النعاس ومنعتني حلاوة الخدمة، لم قرة عيني لم؟ ثم أنشأ يقول: روعت قلبي بالفراق فلم أجد شيئا أمر من الفراق وأوجعا، حسب الفراق بأن يفرق بيننا ولطالما قد كنت منه مفرعا. قال: فلم أتمالك أن أتيت الكعبة مستخفيا، فلما أحس بي تجلل بخمار كان عليه، ثم قال: يا ذا النون، غض بصرك فإني حرام. فعلمت أنها امرأة، فقلت: والله لقد شغلني قولك عن كثير مما كنت فيه. فقالت: ولم عافاك الله؟ أما علمت أن لله عبادا لا يشغلهم سواه ولا يميلون إلى ذكر غيره؟ إن لم تكن تعلم فاعلم. لها في عليك صبابة، لها في عليك صبابة، ما عشت طول حياتي. لها في عليك صبابة، ما عشت طول حياتي. ما لك ثانية، حلت بدارك دانية. ابكي الصلاة لوقتها إن كنت يوما باكيا، وابكي القرآن إذا تلي قد كنت يوما تاليا، تتلينه بتفكر ودموع عينك جاريا. جوهرة البراثية عابدة عاشت مع زوجها أبي عبد الله البراثي، يتعبدان ويذكران الرحمن تبارك وتعالى. وبراثة بلدة في طرف بغداد، كانت جوهرة في بدء شأنها جارية لبعض الملوك، فأعتقت فلزمت العبادة وزهدت في الدنيا حتى لقيها أبو عبد الله البراثي فتزوجها لما سمعه عن صلاحها. وذات يوم قالت لزوجها: يا أبا عبد الله، النساء في الجنة يحلين إذا دخلنها؟ قال أبو عبد الله: نعم. قال: فأخذت تبكي وتئن، فلما سكتت قلت: ما هذا الذي أصابك؟ قالت: ذكرت حالي تلك وما كنت قد نلت من الدنيا، فخشيت والله حرمان الآخرة. كانت جوهرة أحياناً تتكاسل عن قيام الليل، حتى كانت الرؤية التي منعتها من ترك قيام الليل. يقول أبو عبد الله البراثي رحمه الله: رأت جوهرة في منامها خياماً مضروبة، فقالت: لمن ضربت هذه الخيام؟ فقيل: للمتهجدين بالقرآن. فكانت بعد ذلك لا تنام. لقد كانت جوهرة رحمها الله تنبه أبا عبد الله البراثي من الليل وهو نائم، وتقول له: يا أبا عبد الله، قد سارت القافلة. رابعة بنت إسماعيل. قال أحمد بن أبي الحواري: قلت لرابعة وهي امرأتي وقد قامت بليل: قد رأينا أبا سليمان وتعبدنا معه، ما رأينا من يقوم من أول الليل. فقالت: سبحان الله، مثلك يتكلم بهذا؟ إنما أقوم إذا نوديت. قالت ليس أنا وأنت ممن ينغص عليه الطعام عند ذكر الآخرة. وقال قالت لي أي أخي أعلمت أن العبد إذا عمل بطاعة الله أطلعه الجبار على مساوئ عمله فيتشاغل به دون خلقه. وقال كانت لرابعة أحوال شتى، فمرة يغلب عليها الحب، ومرة يغلب عليها الأنس، ومرة يغلب عليها الخوف. سمعتها تقول في حالة الحب حبيب ليس يعدله حبيب، ولا لسواه في قلبي نصيب، حبيب غاب عن بصري وشخصي، ولكن عن فؤادي ما يغيب. قال أحمد بن أبي الحواري وربما قلت لها أصائمة أنت اليوم؟ فتقول ما مثلي يفطر في الدنيا. وقالت لست أحبك حب الأزواج، إنما أحبك حب الإخوان، وإنما رغبت فيك رغبة في خدمتك. وقالت لي لست أستحل أن أمنعك نفسي وغيري، اذهب فتزوج. قال فتزوجت ثلاثة، وكانت تطعمني اللحم وتقول اذهب بقوتك إلى أهلك. قال وكنت إذا أردتها نهارا قالت أسألك بالله لا تفطرني اليوم، وإذا أردتها بالليل قالت أسألك بالله إلا وهبتني الليلة لله. قال أحمد بن الحواري سمعت رابعة تقول ما سمعت الأذان إلا ذكرت منادي القيامة، ولا رأيت الثلج إلا رأيت تطاير الصحف، ولا رأيت جرادا إلا ذكرت الحشر. قال أحمد ودعوت رابعة فلم تجبني، فلما كان بعد ساعة أجابتني وقالت إنما منعني من أن أجيبك أن قلبي كان قد امتلأ فرحا بالله فلم أقدر على أن أجيبك. رحم الله رابعة رحمة واسعة، وأكرم نزلها ومثواها، وتقبل منها ورعها وتقواها، وبوأها الفردوس الأعلى. زجلة العابدة الزاهدة، محدثة ذات صلاح وعبادة، صوامة قوامة. كلمها نفر من القراء لما رأوها تجهد نفسها بالعبادة، فقالوا لها أرفقي بنفسك، فأجابت ما لي وللرفق بها، إنما هي أيام مبادرة، فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدا، والله لأصلين لله ما أقلتني جوارحي، ولأصومن لله أيام حياتي، ولأبكين له ما حملت الماء عيني. ثم قالت أيكم يأمر عبده بأمر فيحب أن يقصر فيه؟ فاطمة النيسابورية عابدة من عابدات نيسابور، جاءت إلى مكة وعاشت بها، ولقد حفظ لنا الكثير من كلماتها، وهذا بعضها: الصادق والمقرب في بحر تضطرب عليه الأمواج، يدعو دعاء الغريق، يسأل ربه الخلاص والنجاة. وقالت من عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. وقال لها ذو النون المصري عظيني، فقالت إلزم الصدق وجاهد نفسك في أفعالك. وعاشت فاطمة النيسابورية حتى ماتت بمكة وهي ذاهبة للعمرة